قناة فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله بن جابر القحطاني تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، ورضي الله عن صحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء من لقاءات التفسير التأصيلي الذي نتدارس فيه تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وقد وقفنا عند قول الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. انتهينا من الآيات التي قبلها والتي ورد فيها تقسيم الناس إلى ثلاثة أقسام: مؤمنين متقين، وكافرين صرحاء، ومنافقين. وبين الله تعالى صفات المتقين المؤمنين في أول السورة في آيات خمس، ثم ذكر الله تعالى الكافرين في آيتين، ثم ذكر المنافقين في آيات كثيرة، وبين بعض صفاتهم وأحوالهم وما هم عليه من الخداع والكذب والضلال، وذلك لأنهم خطر على الأمة، ولأن التحذير منهم من النصح للمسلمين حتى يتبين أمرهم ولا ينخدع بهم أحد. وتبيين صفات المتقين من طريقة القرآن، فينبغي لكل من قرأ القرآن وتأمله وتدبره وأراد أن يتلوه حق تلاوته أن يسلك مسلك القرآن في التحذير منهم بالطريقة التي جاءت في هذه السورة، وسيأتي لها بإذن الله تعالى تفصيل أكثر في سورة براءة التي ذكر الله فيها تعالى ذكر تعالى فيها صفات المنافقين. نبدأ اليوم بإذن الله تعالى في مقطع جديد يتعلق بأعظم أمر خلق البشر والثقلان له، وهو عبادة الله تعالى. وهذا الذي سنقف معه اليوم هو أول نداء في القرآن الكريم، يقول الله تعالى فيه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا أول نداء للناس في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. هذا يبين أهمية العبادة. ومن اللطائف أن أول فعل ذكر في القرآن هو فعل نعبد، وأول أمر في القرآن هو اعبدوا بعد أول نداء، وهذا يدل على أهمية العبادة التي خلق لها الإنس والجن. شرع ابن كثير رحمه الله وبدأ بتفسير الآية بذكر معناها العام، بذكر معناها العام الإجمالي، فقال رحمه الله تعالى: شرع تبارك وتعالى في بيان وحدانية ألوهيته بأنه تعالى هو المنعم على عبيده بإخراجهم من العدم إلى الوجود، وهذا هو الخلق الذي خلقكم، وإسباغه عليهم النعم الظاهرة والباطنة، بأن جعل لهم الأرض فراشا، أي مهدا كالفراش، مقررة موطأة، مقررة من القرار، أو مقررة موطأة، بس مكتوب هنا في بعض النسخ مقررة، مثبتة بالرواسي الشامخات، والسماء، يعني وجعل لهم السماء، والسماء بناء وهو السقف، كما في الآية الأخرى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون، وأنزل لهم من السماء ماء، والمراد به السحاب، يعني السماء في وأنزل لهم من السماء، لأن السماء ذكرت مرتين: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. السماء هو السقف المعروف الذي خلقه الله ونراه في فوق، وأنزل من السماء هو السحاب، لأن السحاب هو الذي ينزل منه الماء. فهذا لفظ مشترك يطلق على السماء المعروفة السقف البناء الذي خلقه الله تعالى ورفعه بغير عمد نراها، ويطلق على السحاب وأنزل من السماء ماء، ويطلق أيضا على العلو، وهذا يسمونه اللفظ المشترك الذي لفظه واحد ويطلق على أكثر من معنى. قال: وأنزل من السماء ماء، والمراد به السحاب ها هنا في وقته عند احتياجهم إليه، فأخرج لهم به من أنواع الزروع والثمار ما هو مشاهد رزقا لهم ولأنعامهم، كما قرر هذا في غير موضع من القرآن. ومن أشبه آية بهذه الآية قوله تعالى ذكر النظائر، الآيات التي تقرر نفس المعنى كما هي عادة ابن كثير في تفسيره. قال: ومن أشبه آية بهذه الآية قوله تعالى الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هذا المعنى العام للآية وهو التفسير الإجمالي وذكر آية نظيرة لها في سورة غافر. ثم قال: ومضمونه يعني ومضمون هذا النداء وما ورد في هذه الآية وهذا الخطاب، ومضمونه أنه الخالق الرازق مالك الدار وساكنيها ورازقهم، فبهذا يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به غيره، ولهذا قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. انتهى المؤلف رحمه الله من ذكر المعنى العام للآيات المعنى الإجمالي، وهذا أسلوب من أساليب التفسير، وهو ليس أسلوبا جديدا كما يظن بعضهم، تسميته جديدة يعني متأخرة، أما استعماله فهو قديم موجود في حتى في تفاسير السلف، لهم بعض العبارات التي يشبه ما تكون بالتفسير الإجمالي المعنى العام للآية التفسير على المعنى، وموجود في تفسير ابن جرير حيث يبدأ غالبا بذكر المعنى العام للآية بأسلوبه بطريقة إجمالية، وكذلك موجود في تفسير الحافظ ابن كثير وفي غيرها من التفاسير. فأسلوب التفسير الإجمالي موجود في كتب الأوائل، لكن المتأخرين سموه باسم خاص وذكروا بأن هناك كتب ألفت على هذه الطريقة كتفسير السعدي والتفسير الميسر وغيرها من التفاسير. ثم ذكر رحمه الله مضمون النداء مضمون الخطاب، وهذا ما يمكن أن يكون تطبيقا لما يسمى بالتدبر. المعنى التفسير ذكر المعنى، التدبر ذكر المقصود والمضمون، يعني الله سبحانه وتعالى هو المتصف بهذه الأمور وهو الذي خلق وهو الذي أنعم جل وعلا فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا، والمطلوب أن نعبده جل وعلا وحده لا شريك له، ولهذا قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فما زاد على المعنى مما أراده الله تعالى فهو يدخل في التدبر الذي هو معرفة المقصود والمضمون والغرض المطلوب في الآية. ثم شرع المؤلف رحمه الله بعد ذكر هذا المعنى العام وذكر ما يشبه هذه الآية في القرآن في موضع آخر بذكر الأحاديث، وهذا بابه رحمه الله، وأكثر ما ميز هذا التفسير هو ذكر الأحاديث التي تدل على ما قررته الآيات من المعاني. قال: وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الحديث ذكر منه الشاهد، أن تجعل لله ندا وهو خلقك فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والحديث أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وهذا أعظم الذنوب. وكذا حديث معاذ: أتدري ما حق الله على عباده؟ أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. وفي الحديث الآخر: لا يقول أن أحدكم ما شاء الله وشاء فلان، ولكن ليقول ما شاء الله ثم شاء فلان. وقال حماد بن سلمة قال: حدثنا عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن الطفيل بن سخبرة أخي عائشة أم المؤمنين لأمها قال: رأيت فيما يرى النائم كأني أتيت على نفر من اليهود، فقلت: من أنتم؟ يرى فيما يرى النائم أنه أتى على نفر من اليهود، فقلت: من أنتم؟ قالوا: نحن اليهود. قال: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال: ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: من أنتم؟ قالوا: نحن النصارى. قال: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. فقام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. قال هكذا رواه ابن مردويه، وهو أيضا في مسند الإمام أحمد. ولذلك قال أبو إسحاق في التعليق في قصور لا يخفى، يعني يعزوه إلى ابن مردويه وهو في مسند الإمام أحمد، وابن كثير معروف باستحضاره للمسند وذكره لأحاديثه، فهو موجود في مسند الإمام أحمد وغيره. قال هكذا رواه ابن مردويه في تفسير هذه الآية من حديث حماد بن سلمة به، وأخرجه ابن ماجه من وجه آخر عن عبد الملك بن عمير به بنحوه. وقال سفيان بن سعيد الثوري عن الأجلح بن عبد الله الكندي عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. فقال: أجعلتني لله ندا؟ أجعلتني لله ندا؟ فمن قال لأحد ما شاء الله وشئت فقد جعله لله ندا. فقال: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. رواه ابن مردويه وأخرجه النسائي وابن ماجه من حديث عيسى بن يونس عن الأجلح به. قال المؤلف: وهذا كله صيانة وحماية لجناب التوحيد، والله أعلم. هذه الأحاديث التي أوردها المؤلف وهي صحيحة ثابتة تقرر معنى الآية، وهو النهي عن الشرك، فلا تجعلوا، يعني اعبدوا الله وحده توحيد، ولا تشركوا بالله شيئا، تدخل في تفسير القرآن بالسنة. وهذا النوع، وطبعا تفسير القرآن بالسنة أصل عظيم من أصول التفسير، أو السنة يعني من أعظم مصادر التفسير، وهذا النوع هو إذا أردنا أن نسميها فهو من باب التفسير الموضوعي، من باب تفسير السنة للقرآن تفسيرا موضوعيا، أي أن هذه الأحاديث في نفس الموضوع الذي قررته الآية. الآية واضحة، وقد يكون بعضها من باب التفسير اللفظي، ما معنى الند، أو ما صورة اتخاذ الأنداد، يعني مثلا أجعلتني لله ندا، فهذا يدل على أن الند أن تجعل لله ندا حتى في العبارة في اللفظ، ما شاء الله وشئت، فجعله في اللفظ ندا لله تعالى. فكلها تقرر معنى الآية من الدعوة إلى التوحيد والتحذير والنهي عن اتخاذ أنداد من دون الله. فانتهى من الأحاديث وبدأ الآن في ذكر أقوال السلف في معنى الآية. قال: وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. للفريقين جميعا من الكفار والمنافقين، أي وحدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. المقصود بهذا الأثر أن النداء في يا أيها الناس للكفار والمنافقين، للكفار والمنافقين. طبعا هذا من باب تفسير اللفظ العام ببعض أفراده، لأن الناس يدخل فيه جميع الناس سواء كانوا مؤمنين أو كفار أو منافقين، لكن خص بالكافرين والمنافقين لأنهم الذين وقع منهم الشرك، ولأنهم الذين اتخذوا من دون الله أندادا، فهم أولى الناس بهذا النداء. لكن هذا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات لا يمنع من دخول المؤمنين في الناس هنا، ويكون اللفظ على عمومه: يا أيها الناس من المؤمنين والكفار والمنافقين اعبدوا الله. لكنه بالنسبة للكفار وللمنافقين، يعني الذين يقعون في الكفر والشرك، يعني دعوة للدخول في العبادة ولتحقيق التوحيد، لأنهم خارجون عنها. أما بالنسبة لأهل الإيمان فمعناه الثبات على العبادة والازدياد منها: اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم قال: وبه عن ابن عباس: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تشركوا بالله غيره من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر. فمعنى الأنداد النظراء الأمثال، لا تجعلوا لله ندا مثيلا نظيرا، وأنتم تعلمون بأن هؤلاء لا ينفعون ولا يضرون. قال: وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره، وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من توحيده هو الحق الذي لا شك فيه. وهكذا قال قتادة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم قال: حدثنا أبي عمرو، يعني حدثنا أبي الذي هو عمرو، فليست كنية وإنما بدل، حدثني أبي عمرو قال: حدثنا أبي الضحاك الضحاك بن مخلد أبو عاصم قال حدثنا شبيب ابن بشر قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس في قول الله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا. قال الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. يقصد معنى الآية. طبعا هو لا يفسر اللفظ من جهة المعنى اللغوي أو اللفظي، وإنما يفسر يذكر المعنى. ما معنى فلا تجعلوا لله أندادا؟ قال الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن يقول والله وحياتك يا فلان، وحياتي والله وحياتي، ويقول لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص البارحة، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان قال لا تجعل فيها فلان، هذا كله به شرك. هذا من التفسير بالأمثلة، وهذا من أحسن أنواع التفسير. فلا تجعلوا لله أندادا، تفسير المعنى العام يعني لا تجعلوا لله نظراء، وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم سواه. لكن هنا لما يقول ابن عباس هنا هو أن يقول الرجل والله وحياتك ولولا الله وفلان ولولا البط ما أتى اللصوص، هذا من صور الشرك، وهذا من التمثيل الذي يجعل المتلقي الذي يفسر له الكلام يفهم معنى الشرك ويتضح له أن هذا من الشرك. وهذا من طرائق السلف رحمهم الله بالتفسير، أنهم يفسرون بالمثال حتى يتضح الأمر للسامع وللمتلقي. قال وفي الحديث أن رجلا قال يا رسول الله، أو قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا. وفي الحديث الآخر نعم القوم أنتم لولا أنكم تنددون، أي تقولون ما شاء الله، تقولون ما شاء الله وشاء فلان. قال أبو العالية فلا تجعلوا لله أندادا، أي عدلاء شركاء. هذا تفسير لفظي، هذا تفسير باللفظ. ما معنى عدلاء أندادا؟ عدلاء شركاء، أنداد، أمثال، نظراء، هذا تفسير لللفظي. أما هناك تفسير للمعنى وتفسير بالأمثلة، وهو أقوى في البيان. قال وهكذا قال الربيع بن أنس وقتادة والسدي وأبو مالك وإسماعيل بن أبي خالد. وقال مجاهد فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال تعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجيل، تعلمون طبعا هنا وأنتم تعلمون حذف المفعول وأنتم تعلمون، فيدخل فيه تعلمون أنه لا رب لكم سواه وأنه هو الإله الواحد مستحق للعبودة، وتعلمون أيضا بأن هؤلاء النظراء لا يملكون لكم نفعا ولا ضرا ولا يستحقون العبادة. وقد قال أهل التفسير وأهل العلم إن حذف العموم، حذف المعمول أو المفعول يفيد العموم النسبي، لم يقل وأنتم تعلمون أن الله هو ربكم، ولا وأنتم تعلمون أن هذه الآلهة أو هؤلاء الأنداد لا ينفعون، بل أطلق حذف المفعول، فدل ذلك على أن كل ما كانوا يعلمونه مما يعارض الشرك يدخل فيه وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله وأنتم أندادا وأنتم تعلمون، وهذا أيضا فيه تقبيح للفعل، لأنه مع العلم ومع معرفة بأن هذا الشرك لا يصلح، ومعرفة أن الرب هو المستحق للعبادة وحده. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديثا عظيما له علاقة بهذه الآية في أحد الوصايا التي تضمنها، فأفرد له عنوان ذكر حديث في معنى هذه الآية الكريمة. وهذا الحديث جدير بأن يحفظ ويعلم. قال الإمام أحمد حدثنا عفان قال حدثنا أبو خلف موسى بن خلف، وكان يعد من البدلاء، وكان يعد موسى بن خلف هذا من البدلاء. البدلاء طبعا لفظ يطلق عند أهل السنة كما أنه يطلق عند أهل التصوف. أهل السنة يريدون به العالم الصالح الذي سار على هدي الأنبياء وطريقتهم، وهم أشبه ما يكونوا بالطائفة المنصورة، هذا معناه يعني. وسمي يسمون الأبدال والبدلاء لأنهم بدل الأنبياء في الدعوة إلى الدين وفي الحث على العلم وفي تعليم الناس وما شابه ذلك، فهذا معنى البدلاء عند أهل السنة والجماعة. وقد قال موسى ابن هارون سئل أحمد أين نطلب البدلاء، أين نطلبهم، أين هم، فسكت ثم قال إن لم يكن من أصحاب الحديث فلا أدري. فكأنه لفظ يعني أنه من أصحاب الحديث، البدلاء يكونون من أصحاب الحديث، يعني كأنه مرتبة عالية في المدح والثناء.